عليه الصلاة والسلام. خلق الأرض والسماوات رب يا رب كده يا سيدي. نعم الله أكبر. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك. الله تعالى انك الله انك وأنا اخترتك فاستمع. إنك للوعد المقدس قوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا هي تحبك النبي قبل فين؟ هي تحبك النبي قبل فين يا حبيبي؟ هي والله يا حبيبي. الله الله الله. الله يبارك. الله الله. الله إنك الوادي المقدس حياه النبي يا حاج صالح. الله يسلمك والله. حياه حضرة النبي انت زرته. حيا الله. سمعنا وحياه حضرة النبي. والله. بس كده يا ابن الناس حاجه من الله. يا الله. الله الله الله. قال يا قال يا صالح قال لي يا طال أتوكل علي وأهشي الله أكبر يا سيدي هذا الكلام لما الحلق والكعبة الشريفة يعني الجدرة فيه مدد يا ربي برضه الله يفتح عليك الله يفتح عليك وما تلك بيمينك موسى قال لي عصاي قال لي عصاي أتوكل عليها أخرى لدنيا كبيرة اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري يا رب واحل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أشد به أبي دعوات المجابة دي يا سيدي، رب اشرح لي صدر الدائم على مين. دعوات المجابة الله يخلق قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا رب يا رب آمين يا رب يا رب يا رب واحفظ عقدة من لساني يا رب يفقهوا قولي يا رب واجعل لي وجيها من أهلي هارون أخي هارون أخي هارون أخي اشدد لي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وَأَلْقَى وقتلت نفسا فنجيناه وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت فيها في أهل ثم جئت وقال إلى أن يخاف I'm sorry.